اسمعوا كل شي تراني حامي أرضي حامي ديني اسمعوا كل شي تراني حامي أرضي حامي ديني اسمعوا كل شي تراني حامي أرضي حامي ديني اسمعوا كل شي تراني حامي أرضي حامي ديني اهتموا بيتي على أولاد افرحوا بدمع المدامة كل ذرة تنبض بالجسد لغم انتصار بأي شارع اهتموا بيتي على أولاد افرحوا بدمع المدامة كل ذرة تنبض بالجسد لغم انتصار بأي شارع حليب رضعنا حبك يا وطن يا وطن ولعنا بعيونك صرت رمز السعادة جمينا بترابك نجد عندي الولادة شمسك نبع وترابك الغالي وسادة ويا الحليب رضعنا حبك يا وطن يا وطن ولعنا بعيونك صرت رمز السعادة جمينا بترابك نجد عندي الولادة شمسك نبع تراني حامي أرضي حامي ديني اسمعوا كل شي تراني